ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تسييف ولا تمثيل يا الله صاحب ما رجعت عند ابن كملك النبأ عقيدة الواسطية وين ابن تيمية يتأفوت عون من الله يكتلنا جمع قصوهم مالتنا بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بل يؤمنون عندهم يامن علو إنما يامن علو أهل السنة والجماعة يامن علو بأن الله سبحانه الله تراتي تجبه وقتاش ليس كمثله شيء السنية ممثل يصبك إيلو وهو الله السميع كل سننا البصير كل تملكاتنا فلا ينفون ودك آدركم عيطلهم على السنة والجماعة عنه كالله لا ودك آدركم ما وصف به يقلت أبت نفسه رعف يقلت أبت النجر ودك آدركم بتم إهم ما يقبهم كالسجارة إهم بمالك فرافات شوان ملكات الفلسفنا ودك آدركم ولا يحرفون الكلمة كالن ما يكيروا ما يجابهم عن مواضعه كالتكمت اللتي لزولة تكمت اللتي من أول ثمالك مع أهل السنة والجماعة بل يؤمنون يامن الله بأن الله سبحانه تراتي تجبه وجهتكم ليس يلم كمثله السنين ممثل يلم شيء من السنين ممثل يلم وهو الله السميع كل سمنا البصير كل تملخاسنا يزرن زرزرنا الله فلا ينفون عنه قسل يورك آدركم ما وصف به يقلت أبت نفسه راس يقلت أبت النجر ورك آدركم الرحمن على الأرش استوى استوان استوى بلون النزرد استوى لا بلو اي كيرو وينم دقمو ايهن اگر اي قبون بلو ودك عارفو يقبوان يقبان يالبلون او يقبوان ولا يحرفون الكلمة قال لما يعذبهم باستوى لاني مثل اما واضعي كتكمت اللب عشر ودما برادو سنقبا لما ذكر المصنف يكتابو الزجاج كذر الزروب وعلا لما ذكر المصنف مصنف ما نتو ابن تيمية ابن تيمية نشو يعطي ذات الواسطية الزجاج مالتنا مؤلف يمي بالو دمو شرح من الزجاج نشو مصنف لما ذكر المصنف عقيدة الواسطية عن الزجاج كذر الزروب وحلا رحمه الله الله يزن الله شونا أن الواجب واجب يمي هنا هو الإيمان بالله ما من بصفات الله الثابتة أن الواجب واجب قداج يمي هنا هو الإيمان با الله مامن بصفات الله با الله بحرياتوش مامن الثابتتي يترقاقت الشهنكي في الكتاب بقرآن الله والسنة بحادث بترقاقت وبا الله بحري مامن واجبنا بلو كذر الزروبها لا بايهون ستامنو من غير تحريف يعلم الزابات ولا تعطيل ترقو مع البايع لما ذك ومن غير تكييف هنيتون يعلم الزرزر ولا تمثيل يعلم النساطر ما من يوجبال بلو كذر الزروب وهالا بينا قلت هذا الزروب من موقف أقوانا ينما أننا أقوان موقف أهل السنة والجماعة من ذلك يا أهل السنة والجماعة أقوان فالله بحري الزريع ينمي لون تناقل نو عقيدة الوسطيوان ترى بشراء يتم من الدنيا عقيدة الوسطيو شرح لقبات المتيمية مجمل يا منالو ومن الإيمان بالله فالله كما من المجبل الإيمان بما وصف به نفسه جمعت لما تقوم تقتل الخوالة كنان تكرانون ومن الإيمان بالله فالله كما من المجبل الإيمان مانا بما وصف به نفسه الله راس بقلت أبت مانا في كتابه بقرآن ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبي بقلت مانا من غير تحريف يعلم الزبط ولا تعطيل يعلم الرابط ومن غير تكييف هنيطان يعلم أبرار ولا تمثيل يعلم النساس يهين كتناجروا هذا منالو بل عندهم أهل السنة والجماعة والتالي يؤمنون يأمنالو بأن الله سبحانه تراتي التقبى وجباسل ليس كمثله شيء السنة ممثل يسوبيك إكتو يلم كسوين من الناس أكثر وهو الله السميع هل سمي البصير هل تملكاتنا فلا ينفون ودك عدقون إنما أهل السنة والجماعة من ودك عدقون ما وصف به نفسه الله راسم يقل سبت النجا ولا يحرفون الكلم قال لما أزاقهم عن مواضيعه كتك أن متألك لليلة تلقوا ما يعودتهم أعزاقهم أي كأيرون ما لكم يقالت أوتين لما نسجاب لما ذكر المصنف مصنف كذر الزربها لرحمه الله الله يزن الله شونا أن الواجب هو الإيمان يقدم هنا بمؤمن سلي هو الإيمان بصفات الله بأ الله بحر إيمانا الثابتة يترقى قدش في الكتاب بقرآن الله والسنة بحديث يترقى قدش ماما يوجبال بلو كذر الزربها لا ستامن بمن عينة ملكم هنا اللبت من غير تحريف على ما الزبت ولا تعطيل على ما الراقض ومن غير تكييف هنيثان على ما الزرزر ولا تمثيل فليلا على ما النساطر يهنك كقلقوا على أمن تيمية من تنظروا بينا قلت أدرقوا من موقف أقوام ينما أننا أقوام أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة أقوام زرزروا فمن ذري علي الله سنة أقوام من ذلك عن صفات الله تعالى فالله بحر زوري على يالله شون أقوام زرزروا من بلو فليؤمنون يهم بلون يزرزروا كم تصفى اللي لقاته أصابه قلت من وهو يا أهل السنة والجماعة أقوام يهني مثل أصابه اللي تقلتوا أنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون يامنال بتلك الصفات النزبة الله بحر يقول شي يامنال بمن أينك ملكو يا منال ما من يلم بأ الله ظهري جن يستمع من كيف يولي الله يجيب أهل السنة والجماعة يؤمنون أنك يا منال بتلك الصفات بالنزبة حرياتوش على هذا المنهاج المستقيم بذلك أتبع لمنك أستمع من كيفية منهاج أتعيه قدانا المستقيم أتبع لأستمع من نميام كت يالو بأ الله ظهري زوري علي كت يالا إمنك من أينك أستمع من نبلنا من أين تصل منه؟ أهون تجاه أجنبي نكوي. من أين تصل منه؟ بأ الله بحري لا عنده. بذكرك الأم من يمدارو. بمن أين تمل كشيء منه؟ منته من سام ولان. من غيري تحريف ولا تعطيل ومن غيري تكييف ولا تمثيل. هي ما لسكون. وأنهم يؤمنون يعملون بتلك الصفات بالنزبة هريطوس على هذا المنهج المستقيم بذلك أتصب على أكهيد لينو من نساتشو فيثبتونها يارجاك قطواتان أو عليك تككل نويل ألو يارجاك قطواتان يا الله البحري على حقيقتها بأونة وانهم يارجاك قطواتان ناسينا ولك أدرقالو عنها كذلك بحري التمثيل كليلا قرمان نساترن ولك أدرقالو عن نساتشو لسون دي قبابلو وجو عند إجي فيتو عند فيت قالوا عند زهان نقصوا فيثبتون هالرجال قطعتال على حقيقتها بأونتها يد كالة أجل وبقى أجل وجه كالة فيتن للاقطع جاي كيال لل الله في النقر قرآن عربية مبينة قلت هنا عربية قوان قوانو لسول جيت بمني قبع ملكو يمتعنو انجي سامن نور كنورو تسجل قوالا فلقو كني زرفها منا من يبقى القرآن مستيل اللي زهنة نجري لك جبك هنا نبي عليه الصلاة والسلام ترقموا صحابا قل عزنا قتل يجعلوا يا رسول الله يد مالتهم من مالتهم الله وجه سين من مالتهم اسوع مالت من مالتهم انت زهنة وجنبرو استعلق دفوني صحابية بدعم قلت انو مالتهم عربية وفي اللي في المتعنو عربية مبينة قلت هنا عربية فلذي فيثبتنا أبو السنة والشارة قلت وقتا لأن الله أنباري على حقيقتها بأونة وعب الزوى فلنستك ما تحجل نعفينا ولك أدر قالوا عنها كالنزبة حرياتو جاء التمثيل مع الناس أثر من إقبال النجر ولك أدر قالوا آية كبلوا مع الناس أثر عندهم فلا يعطلون عرقتهم من ينجلس هذا القتل رحيم يملو راحة يعني يا رب تفيدوا لي قبله ترقم يلون بك أقل إلى أقل لما ليهم بس هاي نحن قرأي تفهم ترقم على تفلقهم سميع سين سين ميم يا عين بصير سين باع صاد يا را نو ليلة منهم ترقم يلون يملو على وجههم جاو تشن مثل على السنة وتشن الزيلو سميع ترقم له بصيرهم ترقم له لمن ولله الأسماء الحسنى بدعوه بها يطواب سجاني وتشالوت بالنزع بسمو تسو تقزو تقو عادل قولا يطواب سم من انقك للو من يطواب سم فلا يعطلون ترقم على باع عادلكم أهل السنة ولا يمثلون عانت أكثرون من تعطيل ما يدرك تعطيل ما لم ندنه مرة ايش يمنع رقبتك بمن ملكنا على وشك ما جاء بمت او ملكه في قوله تعالى تزيب القرآن قرآن بمت او ملكه يا رقبت عنه من سورة في السورة يمت اتشالك هذه السورنا رولا تشلنا تبكى با الله صفت با الله باري زوريا رولنا منك عراتك من الى الله ليس كمثله شيء السن يمنمثل كتو يلم السن يمنمثل من النقر يلم وهو السميع البسيء رسو هلون سمينا هلون تملكاتنا تملكت هل السنقر نيسكتك كما الله عند مجمعيا من نتعطر ودك عدر رجلنا من نتعطر ودك عدر رجبو هلا من هنا متى خوزتك نقر عمتى هلون المسمال هلون الميال الله السن يمثل جميلا يسوم لجي سمال الله المسمال مسمات مسمات يمس عصلا لنداي مسلات شيئا جمفات سؤال لدي ايو علماء اسمين الى اللو مسلاتشو التخليتو قبل التحليه يميلو تقالكو كعيدة ايشي رولاتشونا التخليه قبل التحليه كما سواب بشيت مجمريا ما تلياتنو مكدمو عرلل كما سواب بشيت لهون نقر وبس كما ستراتي مبيت مجمريا كابيون ناس ادعنا كزان بوهالا وبس من الله بس نقر بيت كتتبرج بوهالا لنتفل بس شلال كتولول بوهالا يهون نقر اغاو لتدرج شلال التخليه قبل التحليه قبل تحليه تخليه مالك ما تدار قبل التحليه كما سواب بشيت يجي قاعده كلنا يتمطالش مجمريا الله حيال نو الله سميع نو الله بصير نو كمالك بشيت قالوا الله من دين التناجر ليس كمثله شيء السن يمثل كسو غير من نصاصر نجر كتو منن يلم علنا ترجع درجه كذا بحالا وهو السميع البصير السو كلن سميع كلن تملكاش من ملون بحري على الشام لذي من اللال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء انه استوى على عرش ليس كمثله شيء وله يدان ليس كمثله شيء وله وجه ليس كمثله شيء وهو العظيم العلي الغني بقى ليروس بحرياتكم بذو تهيد الله قرون فقوله تعالى يا الله قال اللي هلال ليس كمثله شيء يمي لو قالوا ليروس بسنو لنقرن ليس كمثله شيء السن يمثل كسر من نتأثر يلم مالته رد على الممثلة فالنتأثر يلم يمتع ملسنة يفتت ملسنة ممثلة النتأثر وش مالته أمي النتأثر وعقالات هلو بالنسبة لي يفتت ملسنة ليس كمثله شيء عند أبتع النتأثر في السن ليس كمثله شيء يعلو رد على الممثلة وممثلة وش لي يفتت ملسنة وقوله وهو السميع البصير يملو كفل دقمو يعرفت نقرو كفل رد على المعطلة شراش من انجلس لا جربو سوج يمتع ملسنو دقمو على المعطلة لمن لأن فيه مكنايته من ذلك آياوس إثبات السمع والبصر عند النسمة عند المينة صدق الله عند النسمة عند المينة قلتها شوال قلت له فلذي تقلون سن الملكة فالآية الكريمة يتي يتكبرت تنكس هون يكررانا تنكس فالآية الكريمة يتي يتكبرت تنكس دستور رولنا واضح قلت هنا تحقنا في باب الأسماء والصفات با الله سيامين سنة والصفات با الله باريات زوريا رولنا دستورنا دستور ما لمن مالتنا حق مالتنا بك حقا سنة سنة من الكتر هي قاعدتنا دستورنا عند الصور واضح قلت هنا تحبنا رولنا في باب الأسماء والصفات با الله بحرنا با الله سيامي وصفية لأنها ممكن أن يكون في آية جماعة سبسبة يزالج بين إثبات الصفات لله لا الله بحري مع الرقاقك ونفي التمثيل أنها فسوى لا يدقوا مع النقاطر مع سوقك يمن ولست نقروا سيزالج يشانكت ولست بحري هو سوال من الله لا من دستور هونج دستور واضح قلت هنا هج لمن هونج با الله سيامينا با الله بحري زويا اندس قلت هنا دستور هونج كتبالة لأنها مكنايته مالتنا لأنها مكنايته ميهتشي آية جماعة سلسبعي زالي من النامن بين الإثبات والنفي المماثل سلسبعي زالي بين إثبات الصفات لله لا الله بحري مع الرقاقة وسؤال من يملو طارق هو السميع بس لا الله بحري مع الرقاقة اللي من نشيل عند اللي ሌላው ክፍሉ ደግሞ ወነፊ ተምሲል አንሃ ወነፊ ተምሲል ማነጻጸር ደግሞ ማስወገድ እንዳለብን አንሃ ከዚህ ጭቃ አላህ ሲያሚና ከአላህ ባህሪ ይግልጽናል ገብታችኋል ወሰይቲ ይመጣል ኢንሻአላህ ተፍሲሩሃ ትርጉሟ ዝርዝሯ ይመጣል ያአላህ ፍቃድ ከሆነ ወደፊት እናያለን ኢንሻአላህ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مور دغمو جلسونه يمتعلش كتاي وقوله يميلون قال ان الملك دغمو اونم يبن تيميال وقوله يميلو قران الكريم عليه بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يالون اجلال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه يميلون دغمو الملك كما قدما بقوا انت اكيدت الوصيه نفسيه السؤال فلا ينفون عنه ودك ادركم كالله لا ما وصف به نفسه الله راسن قلت يادرجبتن نجر يغباني على لون باري ودك ادركم اي لا يحملوا اي جفاصاتهم اي انساساتهم اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه وشن اي انساساتهم من ايمانهم امنتاتهم اي انساساتهم امنتاتهم اي انساساتهم بأن الله الله ليس كمثله شيء السنة يمثل يلم بلو معنى ناتشو عن نساساتشو من اللمسرات على أن ينفو عنه ودك ودماء رقائق عبدالشو ما وصف به نفسه رافن يقل لسربة النقر ودك ودماء رقائق عبدالشو سملكة الزلاء أحباسو من اندوتو الرحمن على العرش استوى بلست نقلاتشو من الالو استوى اما اللو كان عرش لي معنى مثلا ማንን ይመስላል? ሰውን ይመስላል አዲስ ይሆንብናል አርሽ ላይ እነሱ መጀመሪያ ሲተረጉሙ አበላሽቷል አርሽ ላይ ነው አሉ። እንደዋህብያ ምንረዳው አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ይላሉ። አርሽ ላይ ተቀመጠ አርሽን ፈለገ። አርሽን አንድ ፍጡርን የሚፈልግ ነገር ደግሞ ፍጡር ነው። ዞሩና በሎጂክ አገናኙ። መጀመሪያ አርሽ ላይ ተቀምጧል ቆሟል አርሽ ላይ ይነካካል ያለ ራሱ የለም። ምን አልሽ ነው? ተመልከቱ ምን እንደጋበዛቸው وله يدان عدل لا الله قلت تجالوش بلن القرآن لا يكرر بل يداه مبسطوطان بلن يكرر يدان عمالك عدل لم تقابلو ترقو مثلنا يدان كال من يزب النال شوي مثل البنال ليس كميسلي شيء لنا دل اللي عمتال سأل كفو ليس كميسلي شيء السنين مي مثل سلال الله اجالو كان فطر لي مثل البنال سلال زي جلو بعد كما سيرفرم ياسو بجسو ياسوكو اهل السنة والجماعة وشتغمو ليس كمثل الشيئون يميلو امنتاتشو شراش اللهم باري ورق اندادرقو بليلا اندهم قوكلشت بجبا يهيرو بقواجا يهيرو يترقمو عالكتكساتشو راسون يارقاقتونا قنين يانا يمسل اجالو اوالو قنين يانا يمسل فيتالو الله نعمالو قنين يانا يمسل يسامال الله او يسامال قنين دين يارل لما سمال بحريون يارقاقتو ሙማት መነጻጸርን ውድቅ የሚያደርጉት አልሽነት ወጀማው እነዛ ግን የሚመስል ነገር አለ አሉና መጀመሪያ ራሳቸውን አሳመኑ ያለውን ባህሪ ሁሉ ገደል ከተ እነሱ እንዳይመካከልባቸው ነው ውድቅ ያደርጉ ገባችሁ አይደል አልገባችሁ ፈላይን ፈውን አንሁ ውድቅ ያደርጉ ማውሶፈ ለነፍሰ ራሱን የገለጸበት ነገር ውድቅ ያደርጉ በተከክል ተረዱ ላይህሚሉ አንነሳሳቸው ምበል አንነሳሳቸው አይከፈጥታቸው አይገፋፋቸው አህለ ሱነቲ ወል ጀማዓ አንነሳሳቸው ማን ሳብጀክቱ ይሄ ነው ኢማኑን እምነታቸው አይከፈጥታቸው ምን ማመናቸው በአን الله ليس كمثله شيء لا الله بيتيلهم የሚለው እምነታቸው ለአላህ አምሳያ የለውም የሚለው አስተማመናቸው አይከፈጥታቸው ወደ ምን አይከፈጥታቸው አላ አየም ሰው አኑ ጭራሽ ውድቅ ለማድረግ አይጋብዛቸው ማወሰፈ ቢህ ነፍሰው አላህ ይገባኛል ያለውን ባህሪ ጭራሽ ውድቅ ወደ ማድረግ አያነሳሳቸው ليس كمثله شيء ذلن ما مناكل ጭራሽ الله ባህሪ አይገባውም ማለት ይልብል ምክንያቱም እያንዳንዱ የአላህ ቃል የአላህ ባህሪ እኛ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር አለ አይመሳሰልም አረብየውንም ይመሳሰለው በቃ አንድ መሰረታዊ ማያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድነው አላህ ምንድነው وهو السميع البصير የሰው ልጆች እንደሞ ምን ብሏል فجعلناه سميعا بصيرا የሰው ልጅ سميع بصير ነው አላህም سميع ነው بصير ነው አረብየው አይመሳሰልም እንዴ يمثل العربي عربي يمثل المالك معنى يمثل المالك عارف كده اوكي انت كده ليس كمثلي شيء انه السنه البس ليس كمثلي شيء بلو مالا شراش الله انباري كمسرته وكعده ودني له الغبطات مع السنه والجماعه كما يفعل ذلك عندما يدركوا الذين انذا عندما يدركوا عندما يفهموا انما غلو دنبر يتلالفوا في التنزيه سيعقدوا سيعقروا شراش دنبر يتلالفوا حتى عقلوا شراش الرقوت من صفاته كباهر مرض من الرقوت من بني بحجة الفرار مشش بني الكركر بحجة الفرار مشش فرار مالك مشش مالك بحجة لما موقع بحجة الفرار لمشش بني الاسباري من المشش من التمثيل عند الناس أثر بن لا يمثل بن بصفات المخلوقين كفترات باري قال عند الناس أثر بن علونا بني لا فرقهم بني لا فرقهم أي بتعام تنزي ما درجاتشونه تأتيل سكتات سوها باشوشي تأتيل وين مدمو من سكتات سوها تأتيل سكتات سوها وين تحريف سكتات سوها نجد نجمريا من الناس أدلن بلونه تمثيل اللي متأتن بلونه استوى يالو استوى كهونه يسو نجسو أدرقال سلجين مساس بلان لالو استوى لاو دم ملوحي استوى لما راسو عربيا مساسة استوى لاسو استولة امريكا على العراق سقطت تركه مالتنا استولة امريكا على افغانستان لا ثبت الله لا ما الرجال استولة احبش على المجلس استولة كما يفعل ذلك يهن عندما يدرقوا الذين النزاء غلوا دنبر يتلالفوا عندما يفتموا في التنزيه بما أطرات دنبر يتلالفوا سنة أطرات الرش بقى سنية هلو ملو بمولو عيقبوا ما يتعلم ترق ما درق ما ندال لي اللون ترقو ملو آآ لذارنا ما الناس أطر أنه من ما درق يالبن ما أطرات يالبن ما الناس أطر السنة يمثل يميلون انجي سراش اللون ما يتبالي الراش ثانية عدل لما لك سيهم يسو مسماتنا يفتر رفات مسماتي لا يجعل لما لك يلقين اقوابا يفتر شوان من جمعين حتى عطلوا اسكما الراقو الدرسوا من صفاتي كبهروا الراقو من بني الاستاري بحجة الفراط ماشيش بني الاستاري نوسين نسك كامل من التنفيذ كمان نسعى تر مشيشات سونا كمن قام لين نسعى تر باتو بصفات المخلوقين كفتر رفات بحري قام لين نسعى تر باتو مشيشات سونا ولكن علماء اهل السنة والجماعة من والواتو فروا من الحر وقعوا في النار فروا ششوا فروا من الحر حرارا مكأتا ششونا وقعوا في النار ساعتوا سكتما الكر الراشد من قبل ساعتها فعلى السنة والجماعة يقولون عنده هلال ميلال لله سبحانه لقيتاتشن قرات لتقبوا لحيالو قيتاتشن صفات يراسوا بحرياتو تشالو بحرياتو تشالو تقصوا لسين من نجو بحرياتو تشالو وتلقوا به كالسوغاري مسمامو بحرياتو تشالو كحيال النسوغار كالإلى حيال النسوغار يميهدو تقصوا لسين تلجو بحرياتو تشالو تالله وللمخلوقين لفترتات دقبو صفات بحرياتو تشالو تشالو تقصوهم النسون من نجاتو بحريا الله وتلقوا بهم كدك متاتو غاري ميهد وتلقوا بهم كالنسوغاري مسمامو بحريا الله تشو فترتات فترتاتن من نسل من لجي بحرية الله شو فتعاري نسل لسل تلجي بحرية تجمع هاي الجنان عربيات شو بجنان منكو عربيات الجنان للسالة فاستوت على الجدي جيران ينوه مركب جدي ترارا لي من عليك فاستكاس كل الجلال تجلات جل الجلال كلايكون الجلال إذا استويت أنت ومن معك على الفوق أنت اللي أنت قاري اللوت مركب علي تسترق عبويلة بقى استوى مالك عيفار من الأعلى كلي هنا كعرش بلي هنا جني هني يسوع أن يسوع إلا إيا تتعام إلا إيا يمخلوك يسوع أن الله سوى تتعام إلا إيا وللمخلوك إلا فترتها الصفات بحرية قلت الله شو تقصن من أجواته وتلك بهم كان نسو ولا تشابها من مساسر يلم بين صفات الخارج بفتاري بحرينا وصفات المخلوق وصفات المخلوق بمخلوق وصفات المخلوق بفطر بحري مكاسل من نفاسر يلا تشابه من نفاسر يلا من نفاسر يلا حتى انكم من نفاسر يلا مفابل على رأسه يشارك ما بلالك ما ودادر راسو ايشال الله كسو ليجيش ايشالن ايبال يسو عسلام كني كسو ليجيش ايشالن ايبال ايشال لين نغير راسو مفاضل ايشال فكيف المماثله مماثله اكو معناته اسكو مين اكول معناته شراش مفاضله ما نتاثر ايشال الله امبال كسو ليجي راسو انت كسركرو ايشال الله بتلو من معناته ها አንተ ከውሻ ትሻላለህ ቢሉ ይሰሙ አይቆጣሉ ወይስ ደስ ይላል ከከርከሩ ትሻላለህ ይባላል እንዴ ይቆጣሉ ወይስ እንዴ ይሻላል ያለውን አይደለም የሚያየው ከሱ ሻል ይላል ማለት ምን ማለት ነው በጣም ታስጠላለህ እኮ ማለት ነው ራስ አለም ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف انبا من العصا አታውቅም እንዴ يسيف كبر الكوين لك من يسيف كذ زنجي تشعل سلطالو سيبال يسيف كذ زنجي تشعل سلطالو سيبال رافو يسيف كبر من قادم مجمرا كذ زنجار من قادم يلتد مبادولا رافو يشعلم انقوان ما نتعصري كرنا انقوان ما نتعصري كرنا وقوله ولا يحرفون الكلمة سلذي ولا تشابها من متاثر يلم بين صفات الخالق بفتر بحرنا وصفات المخلوق بفتر صفات بحري مكاكل فلا يلزم هذا عجز البنم المحذور يهين من نششوننا يمن نتنكسون نقر عجز البنم الذي ذكرتم يهن أنتم متزر الزروتن أيها المعطلة إن أنت هرق وشحبا شوين للأسوال إن أنت متلوتن نقر وشتن وقائمة استوى قالوا ثوني مثل بنال طلعلك عايز لمن الذوس تذكر الله سنالته لمن فلسفنا وسموت الله لمن يهم كله اقماشين يهم كله انت قواتون تتكم الله اتركموا لمن نفسه مستوى يا بس مين قال له لسو ليجوتين راساتهم استوى اي متاثر ذاتنا ذاتاشين اندملاي كله باريونا باريياشين يلاي ليس كمثله فلا يلزم عجز الظنم هذا المحذور يهن أشفري إن أنت يمثلوا في النقر الذي ذكرتم يهن يمثلوا في النقر عجز الظنم أيها المعطلة إن أنت معطلة وشوي إن لا تشوالة أيها المعطلة من ماذا تم أيها المعطلة أيها المعطلة من دلو تركم إن أنت يمثلوا وقوله يمي لو قال دكو ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحرفون الكلمة قالنا عذابهم عن مواضعه كتك أمت ألك بوتا لليلا تركوا من دولا هذا القتل يمي لو أبابا تكتم بيان معنى التحريف تحريف من اندهون تركوا مناصل لفن علي تكتم الفلها بيان ما برارعوا معنى التحريف يتحريف تركوا الفل الناس شخوشة سمني لابلو مستبات تقدم سيمتا يمان جربانو مياسو يتماري جربانو كما سيئتي كالدهو شيخ لو يتنوك تقدم كالتبالت مانو ماتو في اللبس بتاعو شيخ تماري استاذ سيئو كما سيئتي ودفت اللمي متاو كالتبالت مو كرمو مابرارا في اللبس مانو استاذ سلزي تقدم على تحريف من نبرتنو بس انت كفل النبري ايو مثلا تحريف دهولة من النامل تحريف اللغزنة تحريف المعنى مصرف ما شاء الله جزاكم الله خير بس تم بالسلالات اي لا يغيرون ولا يحرفون الكلمة قالنا يكيرون مالك اي لا يغيرون اي كيرون يحرفون مالك يغيرون مالك عربية بليلة قلال بهون عربية سنتركم اي لا يغيرون مالك لا يغيرون اي كيرون كلام الله يا الله انت فيبدلون بملواوت ألفاظه قالون بملواوت يا الله انك عليك يغيرون أو يغيرون معاني ويترجمون بمكير فيفسرونه يفسروا طال النسو بغير تفسير لا لا ترجموا يترجموا طال كما يفعلوا المعطلة معطلة وتشندن يدرقوا الذين النزا معطلة يقولون انده لعلو في استواء استواء بملو كان انده لعلو أي لا يغيرون كلام الله يا الله انك عليك يغيرون فيبدلون الفاظه لفظ قالوا بمكير يا الله انت لا يكير قالوا بمكير قالوا كتكيره ترجمه مكير وما يكره قالوا سايكيروا ترجمون راسه كيروا لذي عينك الله ايه قال يهن يتكوا لالو وينم دغمو ليلى يعرفك نجر ترجمه يسطوتا قالوا او يغيرون معاني ويترجمون يكيروا فيفسرون يفسروا يبرروا بغير تفسير يا لما ابرروا يبرروا لكن ده لما كما يفعل المعطله الراقصين يفسروا تنمت الذين النزيه الرقاصوس يقولون ان به لاجو في استوى استوى يميلون استولى زادوا الله كما زادت اليهود كما زادت اليهود نون النجمر الشعير وفي وجاء ربك وجاء ربك يميلو استدقمه وجاء عمر ربك عمر نجمرنا وجاء عمر ربك يتاحت ازال متى بلو يتركم وتال يتاحت كانوا تركم ويفسرون رحمة الله رحمة الله يا الله الإذنة بمن يترقم وتال بإرادة الإنعام ولتها مستفي أشبع لما لتنونجي يازنا لن جاتل الله لن يسول جازنا لن يا الله والله ريزنا شو ريزونهم أو حسن من بيت العنكبوت كشر ردل من يلا نسو يلا لن ريزنا شو من يتربو سنقل من تجباج النتي لن يسول جازنا لن عند إمتا سلبن سنلكتو ليس كمثل شيء بد عمسي صهون مستموت أهبازوك إن سمعت شو هذا ليس كمثل شيء بد عمسي صهون مستموت قادم وانت اللي مدعله ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء أو تقلقك ليس كمثل شيء قني أزنا أزنا تم دنيا للم مالتنا انجو كراش أزنا مالت هار اللم هايو هرمو عبتلا انسان ترار اللم بإرادة الهنعان قوي من هذا القوال رحمة مالت إذنة مالت سيهون إرادة الإنعام نوالو إرادة الإنعام عند سولة موالي فلق من يسولش يسول جولة مستطاع سلم من يبن لقال أهون كيف وديك ليسشو اللو النفس دالو كونة كسو باري ودي سو باري نيمتو تعون مكو يتم على من لقو كجتو وده ما توني يجبوت يبن شقاو سنة يجبوت لأنن كونة تتفاقات أخو مجمّر يا رحمن ይሄ ትርጉም አይገባውም ማለታቸው አንድ x በሌላ ይሄንኛው ይሻላል ማለታቸው ሌላ x ሁለት ጥፋት ነው ያጠፉ ሁለት ጥፋት መጀመሪያ ራህማ እዝነት አይደለም ማለታቸው አንድ ጥፋት አጠፉ ይሄ ነው እሱ ቦታ ላይ የሚገባው ብለው ሌላ ቃል መተካታቸው ሌላ ጥፋት አላህ ያላሰበው ሁለት ጥፋት ነው ያላቸው ولا يلحدون أعذبهم في أسماء الله فالله سياني وسم لا يندزو أعذبهم أيك أجيرو أيك أجيرو وآياتي يا الله تعلم أيك أجيرو على السنة ولا يكجفون في أعطية الوصيانة ولا يلحدون أيك أنززو من دمالتنا نتمزز مالتنا إلحد مالت ما تعطف مالتنا ولا يلحدون أيك أنززو في أسماء الله يا الله سياني تنززو بل يلاك على يتربكم وإما أيك أجيرو وآياتي يا الله ننكفوتين ولا يكيفون هنيتهون ما يجلسون ما يزرزرون ولا يمثلون عن نتأثرون منه صفاته يا الله البحري بصفات خلقه كفترسات بحري قال عن نتأثرون لك الطريقة الجميع كم تطور فهم قلت ولا يلحدون في أسماء الله وآياته يا الله أنكفلنا يا الله سيانوش من عدد من مانتنا ولا يلحدون فمزوا يتركم معنا ولا يحرقون ولا يكيفون هنيتهم ما يجلسون ولا يمثلون عن نتأثرهم صفاته يسم باري بصفاته خلقه بفترتات باري عن نتأثرهم أشرف وده ما براري وصلنا قبل ولا يلحدون في أسماء الله يا الله انسياني تأمزوا يترقمه وآياتي أنك أقصر من جزه مالت الإلحاد الإلحاد مالت لغة بديكشنري وين امتريك قالوا مثلنا الإلحاد مالت الميل ما زنبال والعدول ما قادل وين امدقمه مسمر ملكات مالت ما زنبال مالت ميل ميل مالا من دون ما زنبل والعدول يونا ما قاد المال ما زنبل مالك نصف مرافق يعني الشيء فهونا نقر وده هونا نقر ما زنبل مالك يونا من قر لقو وده كياس مقبات من البلد الحاج تحريف وين لقمو اي مالا البلد الحاج مالك على ميل ما زنبل والعدول ما قاد يعني الشيء فهونا نقر اقبات جامك اياه ومنه راس خزين مجبال بديشنري سنه اللحد لحد مالك في القبر القبر لا لحد لحد تباله لمن لمن لحد تباله سمي بذلك لحد من ملو تسجم لميله زنبل على سلهونه وانحرافه يا فنجت سلهونه كمل عن سمت الحفر كغدغادو بوزيشن كنبرو اكيد مالك غدغادو وده تاي سيقفر نبر وده قلنا سنقفره قدادا قوارا سنوات قلت من يبالك لاحد يبالك لاحدم لاحد التبالو قوانا وكنبر البس هاتاج عليك الكلام وده قلنا تجلس له هنا لاحدم لاحد التبالو ومنه اللحد في القبر، قبر لا يلحد للزين. ثم بذلك اللحد تبلو تسيمه لميله زنبال على سلهونة وانحرافه يفنقت سلهونة عن سمت الحفر كقبره من أكتاج أمالك سمت الحفر كقبره كقرقواد حفر مالك كقرقواد مالك كقرقواد أكتاج ورقون يعدد للسلهونة لحد سلهونة إلى جهة القبلة ودي قبلة بكل قواد سلهونة. والإلحاد في الحد مالك بأسماء الله بأ الله سيان يوصل إلحاد مستر مالك وآياتي بأنك أتوصل متأنزل وين مكأير مع الزنبل مالك والعدول ما زنبل مالك والميل متأنزل مكأير مالك بها بأ الله ظاهري وين مدقو بأ الله سيان يوصل عن حقائقها كأونتها ما تكير ومعانيها الصحيحة كتككل النواترهم اللي تتزابة اللي تتزابة مادرد إلى الباطل وجم الفاقتات اللي تتمتع مادرد مالك هذا ما أقول لهم. والإلحاد يلغون ترقون توسكر إليه والإلحاد إلحاد مالك في أسماء الله فالله سياني لي متأير مالك وآياته يا الله ننقصوش متأير مالك فليل عربية ستكا إلحاد هو العدول ما زنبل والميل ما تنجد بها يا الله سياني لنا بحري كمن عن حقائقها كأونتها كتكمل الشلة كأونتها عن حقائقها كأونتها ما زنبل ومعانيها الصحيحة كتككل إن يترقوا ما تكير وده من ما تكير إلى الباطل وده بلشو وده كنتو ده لمثال مثال إسكام قطر رأى استوائي الملو من عدرقوا إلى حد فتر بل استولى وده الملو من عدرقوا عدول عدرقوا انحراف عدرقوا ميل عدرقوا ميل ما لم من دم عمر الله عدول ما زنده انحراف الحاد ما الفرق بين هؤلاء من دين المجيب نفاج ما الفرق بين هؤلاء عندي ليلة يتركوا والإلحاد والإلحاد ما فنجد مالك في أسماء الله وصفاته بأ الله ظهرنا بأ الله سياني وشبوريا إلحاد مالك أنواع ببزوية مثل التايسلال الناشر النوع الأول يمجمل عن دينه إلحاد مالك أن تسمى الأسلام أوتات اللي تسيموا بها بأ الله سياني اللي تسيموا بأ الله سمت أوتات كتسيم راسه عندي إلحاد عندي إلحاد من الثالث كتسمية الله لا تبرو سياني موت أسمية لا تيمي بالو تعود وشو شامل كتير نبرنا من كم ملو سياني توصلوا على الإله على الإله الله كم ملوك أني توصل الله يملون كما كنا ودمن وصلت لا تيملا وصل والعزة عزة يمي بالو تعود تجد موسى يمو كم من الله سياني متانو من العزيز العزيز كم ملوك الله قال يمتانو عزة يملو تعود تجد ومنات منات يمي بالو تعود تجد من المنان منان كم ملوك الله سياني توصل ايه عند الحديث تعودات بزيت مسيح ولتنيا أن الثاني تسميته سبحانه الله راس مسيح يقدم تأوتات المسيح بأ الله سياني فالله سياني يتأمقه يهون نجر يتأل يهون نجر يتأمقه فالله سياني لليلة لتأوتات موال ايه عند الغلال ولتنيا تسميته الله مسيح راس سبحانه وتعالى بما لا يليق به كالصدر بما يسمى مالك لمثالي كالسجار ما يسمى ما سياني مثلت من اني مثلت كتسمية النصارى نصاروي سياني وطلت له عدد عدد عبدالو سياني يبت اما دي قلنا سياني وتسمية الفلاسفة فلاسفة وش دقمو له موجد عسكد داجال او علة فاعلة ويهون حيلال علة فاعلة يهون حيلال يهون انقطع كاش حيلال قال موجد عسكد داج يهون حيل عسكد داج حيلال وسيانة النسل فإن تسل ثلاثة وشفكت يهون حي فإن مدهو موجد يهون عسكتاج نقرابي يسياني راسو عن تسمية لأ الله المستقيه تسمية يرتزار بات اسمه إلى حد نهر أن الثالث توصلني إلى حد مالك وصفه سبحانه راتي تقبون جفاشين مجلس بما ينزه عنه كالصولة عندهم مسألاتنا ولك مدرد باللبس نقر مجلس الله وصفه جفاشين مجلس بما ينزه عنه كالسو لاي متقرافي اللبتن من النقائس كدلت لسو بحري مالية عندهم يتقروا يهي عايق قبضهم لسو كذيه يتقرامهون اللبت تبلو يمي قلت اللبتن انتن بحري عدل قوام تتوتان ወሱ ስብሃነ ወተዓላ ጌታችንን መግለጽ ዲማይ መዘውአን ከሱ ላይ ውድቅ መደረግ ባለበት ነገር ምን እንደቃ እስኩድለ ከቀውል ለይሁድ ለምሳሌ አይሁዶች አሉ الذين قالوا እንደሃሉ አይሁዶች ان الله كثير الله ديهانو ونحن اغنياء حطابو ሲኛንን አሉ ለምን የሙሐመድ ጌታ እንደው መገደል ጀመረ ብለዋለን ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ميل على القران لا الله ان يبدل لا الله ما بدل مالك صدق صدقوا الله جند غير ما استمت مالك الله يكفل اشوا لدو يسكت فلا لا لو لدو يسكت عليه الزور سبب في ياك قال له ني غير مكنا ليلى تكره بشكنا ان الله كثير الله جهانه ونحن اغلى اننا نحكم شوال وقولهم ليلى دغم اند بلوال يد الله مغلوله يا الله جت تكسرشنا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الجت تكسرنا فستامنا ويفتم حرقام شر بيهون ما نوروال شر ما بيهون نورو مدر لا عند دها لما ينبال تغني نفسه ምንከቱ ይለታችን የሚያመጡትን ሹባው እዚህ መሳኪኖችን ይስኑት ምንም የማያውቁ ሰዎችን የዋውችን ጥሬ ሰዎችን ምን ውስጥ ለመስጠት ነው ሹባው ስለመስጠት አባም ቢሆን ኖሮ ዳይገኝም ነበር መድላ ያ ሰላም ይስኩ ይስማከት የዱላህ መግሉላል وانه استرحى يوم السبت ቅዳሜ ቀን አርፏል አለ መሬት ሰማያትን ዓለምን ከሰራ በኋላ በስድስት ቀን አይደል ተሰራ ከሰራ በኋላ ምን አደረጋል ቅዳሜ ቀን አርፋል ስለዚህ ሰንበት እንረፍበታል ሰንበትን ያከብራሉ ለዚህ አይሁድ ቅዳሜ የአይሁዶች ነው ነፋራዎች የነማን ነው አንተም አይሁድ የነፋራዎች ነው ጁማአ የሙስሊሞች ነው ባፈጣጠር የመጨረሻንን የነት በመግባትና በቀን ደግሞ የመጀመሪያዎች ነው ጁማአ ቅዳሜ አይሁድ የመጀመሪያዎች ነው የነት ለመግባት ጁማአ ጁማለኛ ለስተ وانه استرحى يوم السبت قدامي كان عارفه الله اسو من بلوال وما نفسنا يلغو ان يا حكمت نجر ان نكن ما درستبن بلوال وانه استرحى عارفه الله يوم السبت قدامي ايه كله بحر كسل ودق مدرج يالبت بحري نو غير الناس غلطوا وصو سبحانه بما ينزه عنه من النقاء اسمع نجر تعالى الله عما يقولون الناس كملت نجر جتاشن يتدار ان قران اراثنياو الهاد صوت الهاد سمعيه اراثنياو الهادين جهد معانيها ترجمها مكاد وحقائقها اونتوان مكاد بقى يعلمي اللهن بحري اونتوان مكاد ترجمون مكاد كقول الجهميه لمثال الجهميهات ما لفاشون مثل الجهميهاتن ابابالي مثل منار الجهميهات انها يا الله بحري قالوا الفاظ مجرده قالاتوش بتشاناتشوال يفيدلوش طرقم بتشانوال لا تضمنوا صوت على ذكم صفات ባህሪንም ማላዘችም ወላ ማአኒ ትርጉምንም ማላዘችም ማለት እነማን ጀህሚያው የነማን ኡስታዝ ያባሽት ምን ይፈጥራል ጀህሚያው لا تتضمن بوصفات حال ያዘችም ማለት ሲፋት ባህሪ ያላዘችም ወላ ማአኒ ትርጉምም የላትም ምን ብቻ ነው አልፋዙን ምጀረዳ አረፍተ ነገር ትርቅም ብቻ ነው አሉ ጀህሚያው فالسميع لمثالي سميع عليه لا يدل على سمعين يسمع المالك عليه بقى سمعه فاني ايه لك اندي سولي سمنا يا دفقوتي الله انسي يسولي سم ترقوم عنه اللي ترقوم عنه بذوكو ترقوم يلو ما عند الله بس فكا لي من امن من امدك قال يعني هنا ترقوم قال لي جازمي سنة بل لو تشلاله هم ترقومو تعصبوا لي من يبدو شاكين في يامي سيوتا ሲያኑ ሲወጣ ትርጉሙ ታስቦ አይደለም ከሌላው ለመለየት ነው ዝም ብሎ ቃሉ ደስ ስላላችሁ ያ ትርጉም እልጁ ላይ ስላላ አይደለም እንዴታና ያደረኩትን والبصير بصير የሚለው لا يدل አይጠቁም على بصير ያያል ማለት አይደለም والحي حي ነው ማለታችን ጌታችን لا يدل على حياة ህይወት አለው ማለት ደግሞ ሀያት አለው ማለት አይደለም ማለት ያ الله በቃ ዝም ብሎ ስም ነው ዝም ብሎ ባ ፋ ያ ራ በቃ ዝም ብሎ የቃላት የፊደል ፍርቅም ነው አለ ወና አውዛሊ ሌላም ነው አንኡ ልኻን አምስተኛው ኢልሃድ ተሽቢሁ ሲፋቱ ለአላህም ባህሪ ማመሳሰል ለሲፋቱ ኸልቂ ከፍጥረታት ባህሪ ጋር ማመሳሰል ራሱ ኢልሃድ ይሄ ደግሞ ከቀውሊል ሙመስኪ የሚያነጻጽሩ አካላት የሚሉትን ይመስል ምን ይላሉ የዱሁ يجيتا اج كيدي اندينيك نولو بنسرد دال فلا غير ذلك ليلام ليلا وجهه كوجهي او انه مستوى على العرش كما استويت على هذا السرير ما لفي مثل ان الله نزيه من مثل هذا يعني الزبو طالي ومبر لين بتكمت كل سمع سلاي تكمت وانا بلوم عن نزع سرين مثل هذا عندي الحاد المغرار الحاد كقول الممثل عن نزع سرين ملوني مثل يده يا الله اجي كيد اندنينو الى غير ذلك ليلام ليلا تعالى الله الله يسجلنا يتراجي هذا للا اجيالله وقد توعد الله عندما الله بطول الملحدين يمت أمزز سوى سلاي في أسمائه بسو سيامنا وآياته بسو أنك أبو سلاي يمت أمزز سوى سلاي توعد الله بطول بطعام بطول في أشد الوعيد كفتن يا بغون ذاكتا بطول أشد كفتن يا الوعيد ذاكتا كفتن يا بغون ذاكتا بطول فقال سبحانه في الآية يوجد سنكتون من سورة الأعراف الليلة ولله الأسماء الحسنى لالله الثواب سيامي وصلي فجره بها عرفت قالت السم يامر اللو ترجمة السم يامر المالك ولله الأسماء الحسنى فجره بها بذا قال بالنزاق سيامي وصلي لم نمث تجزك لم نمث وذروا تواشوا الذين النزام تواشوا لن يتواشوا تواشوا أكتكاتكو تجري اللوم ما نتعلم لهم ذا الشام ذرني ومن خلقته وحيدة اني من يفتكتنا قال محمد تول تول ناس تقري لهم اني ودت قاله اني اللي كان اللي بيبكأ له وقال له يلا هذا كان يبشن هذا وذروا الذين النزان تواسوا يلحدونه يمت أمززوثن في أسماعه بس سياني لي يمت أزابوثن اللي فلقوا يمت أوثن تواسوا هيجزون يجاشون يقنعون ما كانوا يعملون يسروت ينبرون سرع يجاشون يقنعون هؤلاء الحراش وأمثالهم وقال في الآية بس استنكتوا من سورة الفصيلة من الآن إن الذين النزع يلحدون يمت أزابوثن يمت أجروا يمت أمززو يمت أجروا يمت أوثن في آياتنا بنيا أنكتلي لا يخفون علينا كنيا مجدد كل مثلوي النبت كلاش ومن يرى لا يخفون علينا كنيا لين مجدد كنيا من تسوي شعر الله أمزد ولا الله تعرف ما لس من أمبروش أيام تنين يعدل كل هلا لمسالي مناثن منان كميلو منان كمت عليك وفجو وشرو جيتا كميلو لي منات ولو موتات عزيز كميلو عزا موتات اللي زمان جاوتين جي ما لتعري اللي ملوها تأويل تأويل بتعم وصل لكم فقال الجوتا اللهنا الفروت اللي جي سلالو ممن ليس كوي سلال هاش كوي كراكران كراكران ما لتعري اللي يهون يسو من يوم ابنتي من يوم بايفا شكتر سنبلو يالا نجرعين نسا سنبل يهون نجر يزو شبعان نجر وشن عد قرات مرو بغونج قروج وزيني مدو هنا شكو السنو شبعو شنو زيني مدو كل كرس انا بجهن بكتر الدان النفس المملس اللي تنجان لبن وقال يراسا شن كقبا يراسا شن سيقبا انقل ينسون يتك اوه من كهونة يا سبحان الله تاوتاو بمان ميدا لينو من هون يزان كتير تاوتاو قاسو من يامي دالا يامي دالا إني أنا جالي كتدر رجلك من التكلم إني أوصف جبتونه مش أوصف بالكلمة كلمة أبنك إني عند الله ما عمل إبن عبد الله عند الله عند الله عند الله ما ساكون الزوج قال لنا إني جالك هذا طوف النهك بالمسكمة كله عليك لما سالي نصارى وشيننا إني أنا نصارى وشيننا كاكل يعني لو كنت في النبر صوف عندي جتمر رمي من النبر هذا لنا دكتور ذاكر زجبتو إن قالي كل زوجين تنسي بباشي منال قرآن من قتل سال قرأت سؤال زد نبري سال قرأت سؤال مسكلا كان قاس النمل ميدا نبر بزنج زي قرأت شو ميدا لين نبر يتجاوز نبر هاو نبروس استانتري مسافر تورين يام تسوطا قرآن لا يجمل أحباش من لزن متجاوز تسوط أحباش ابن تيمية كتاب تتابعه بالسوطا كذا لا يجمل تا ابن تيمية كتاب لا أنت لا أمام ابن عبد الله كتاب لا خاله أنت يسوع ثمارين جن أتى كم كتابه يزنج زي يسمع إذا موجات تجلو يراسن على سجام قوله يملو قال ولا يكيفون هنيتهم أبرارهم ولا يمثلون أن تأثرهم يملو تقدم بيان ما أن التكييف والتمثيل تكييف لا تمثيل ما لديهم من الدهون خوالا سلفنا كما اللي ساتشوف عم بقول يلا هناك راس لقزيو ما سنيو منا من درس لأنه وشرالو عيدي أقراني كيركم إن شاء الله نگه کرات های نورنی سمونو نای نورنی بس سلام علیکم سور خوالا نیجی خوالا حرکت الامی سیانه